الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل ما يفعله الناس هذه الأيام في العزاء من اجتماع عند أهل الميت قرابة 3 أيام مع ما يصحبها من عشاء وغداء، هل هذا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه المسألة مبنية على الخلاف في حقيقة صفة العزاء، أهي ترجع إلى أمر تعبدي فيكون الأصل فيها التوقيف على الدليل، أم أنها ترجع إلى أمر عرفي عادي فيكون الأصل فيها الحل والإباحة إلا بدليل يمنعها؟ فالعلماء مختلفون في صفة العزاء، أهو يرجع إلى أمر تعبدي أم إلى أمر عرفي عادي؟ فالذين قالوا إن الأصل في صفة التعزية التوقيف حرموا الاجتماع، لأن الاجتماع لم يكن معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، بل قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام لهم من وصنعة الطعام منهم من النياحة، يعني أن أهل الميت يصنعون الطعام للمعزين. فالاجتماع عند أهل الميت في العزاء أياما معلومة وأكلهم وشربهم عند أهل الميت هذا لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح، فالذين يجعلون صفة العزاء توقيفية يمنعون الاجتماع، وعلى ذلك الفتيا في هذه البلاد، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة، زاد الله أعضاءها شرفا ورفعة وغفر لمن مات منهم. وأما القسم الثاني من أهل العلم فإنهم يجعلون صفة العزاء عرفية ما لم تخالف الشرع، فتركوا صفة العزاء إلى ما تقرر في أعراف الناس، فإن كان في أعراف الناس قد تقرر أنهم يجتمعون عند أهل الميت فليجتمعوا، وإذا كان قد تقرر في عرفهم عد الاجتماع يوما أو يومين أو 3 أيام فلا بأس في ذلك، لأنها عادة والعادة محكمة، والأصل في العادات الحل إلا ما خالف الدليل. فقالوا فإذا يجوز الاجتماع عند أهل الميت 3 أيام ويقوم المعزون بصناعة الطعام وأكله مع أهل الميت إيناسا لهم وتخفيفا لأحزانهم، فهما قولان في المسألة، والذي يميل له العبد الضعيف المجيب هو أن الاجتماع في هذا الزمان لا بأس به إن شاء الله ما لم يشتمل على شيء من المخالفات الشرعية، وهذا في نظري هو الأقرب والأخف والأرفع للمشقة عن الناس إن شاء الله تعالى. وبيان ذلك أن التعزية ليست في كل متعلقاتها تدخل في دائرة التعبدات، ألا ترى أننا نعزي الناس بألفاظ ليست منقولة عن الشارع؟ فأين الدليل بأن من صفات التعزية الشرعية أن نقول أحسن الله عزاءك، غفر الله لميتك، عظم الله أجرك؟ هذه لا نعلم لها أدلة منصوصة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المنقول عنه ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فنحن لا نطلب في ألفاظ التعزية التوقيف، وإنما يعزي كل قوم بما جرى عرفهم التعزية به، فمثلا عند المصريين يعزون بقولهم: البقية في حياتك، وأين الدليل الدال على هذا اللفظ بعينه في التعزية؟ فهذا دليل على أن التعزية ليست توقيفية في كل متعلقاتها، لا باعتبار أيام العزاء ولا باعتبار صفة العزاء ولا باعتبار ألفاظ التعزية. فإذا كنا لا نطلب توقيفا في ألفاظها فلماذا نطلب توقيفا في الاجتماع فيها؟ فإن قلت ولماذا لم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عند أهل الميت؟ فنقول إذا كنا نخرجها عن دائرة التعبدات فلا نطلب فيها توقيفا خاصا، إنما نحن نطلب الدليل إذا جعلناها في دائرة التعبدات. وأما السبب والعلة في عدم الاجتماع فلقلة المعزين والمعزين ولسهولة المرور عليهم في بيوتهم لصغر القرى في ذلك الزمان. وأما في هذا الزمان فقد توزع الناس في مدن كبيرة، لا يستطيع الإنسان أن يعزيهم أو يطوف عليهم تعزية في كل مكان لهم. وأضرب لك مثالا بالرياض مثلا، فإذا كان أهل الميت متوزعين في أحياء الرياض البعيدة فكيف يطلب من المعزين أن يطوفوا على أهل الميت في هذه الأحياء؟ فإن هذا يشق على الناس كثيرا. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر عند العلماء أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، والمتقرر عند العلماء أن رفع الحرج أصل من أصول الشريعة المحمدية، فالشريعة مبناها على التخفيف وعلى التيسير، والله عز وجل يريد بنا التخفيف والتيسير لا التعسير والإثقال. فمن باب التخفيف على الناس فلا بد أن نجيز الاجتماع عند أهل الميت في بيت من بيوتهم حتى يستطيع المعزون أن يطوفوا عليهم تعزية ومواساة من غير مشقة ولا تقصير في حق أهل الميت. فأصول الشريعة تدل على أن الاجتماع لا سيما في هذا الزمان لا بد أن نقول إنه لا بأس به، ما لم يشتمل على مخالفة شرعية كقراءة القرآن أو نصب الخيام أو صناعة أهل الميت أنفسهم الطعام لهؤلاء أو دخول الرجال على النساء أو استئجار النائحة التي ترفع الصوت. فإذا اشتمل هذا الاجتماع على شيء من المخالفات الشرعية فيكون ممنوعا. وأما إذا لم يشتمل إلا على مجرد التعزية والمواساة ورفع الأحزان والمشاركة في تخفيف المصاب فأنا أرى أنه لا بأس به إن شاء الله، لعدم وجود الدليل الصريح في منعه. والأقرب عند العبد الضعيف أن صفة العزاء وألفاظها مبنية على العوائد والأعراف، والله أعلم.